ملخص كتاب مجتمع الشفافية من أخضر دوت كوم لمؤلفه بيونغ تشول هان. أعيش فقط على ما لا يعرفه الآخرون عني، هكذا يقول الأديب بيتر هانتكي. ثم نرى المفكر نيتشه يدعو إلى ضرورة امتلاك الإنسان لإرادة الجهل حتى ولو بهدف اتخاذ القرار الأفضل. ولكن أي جهل يقصده هنا؟ وما علاقة كل هذا بالشفافية التي أصبحت عنوان عصرنا الحالي، حيث ينكشف هذا المقدار الضخم من المعلومات أمام وسائل التواصل والتكنولوجيا الحديثة، وأصبح البشر فيه كالزجاج الشفاف يتجردون شيئا فشيئا من صفاتهم المثلى؟ هذا ما يوضحه الكاتب في هذا الكتاب. أولاً، الشفافية في الوقت المعاصر. تتعلق الشفافية بكل مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية وغيرها، فهي تعمل على دعم الثقة بشرط وجود أساس لتلك الثقة، فمن دون ذلك نجد أن الشفافية لا تخلق إلا ناتجاً سلبياً. فعلى سبيل المثال، في عالمنا الحالي الذي أصبح من السهل فيه الحصول على المعلومات، نجد أن نظامنا الاجتماعي يتحول من الثقة إلى السيطرة. إذن نجد هنا أن الشفافية المطلقة ليست بالشيء الصائب، خصوصا في هذا الزمن الذي يلازمه التطور التكنولوجي الهائل. وتعد الشفافية نظاما نيوليبراليا مترسخا يفرض نظاماً على كل شيء بداخله لتحويله إلى معلومات بهدف تحسين الإنتاجية وتسارع معدلات النمو، لكنه في المقابل لا يضع حداً لمفاهيم السرية والانعزال والآخرية، فهي تجعل الإنسان كالزجاج، حيث تحول هذا الانفتاح إلى السيطرة والمراقبة الكاملة. أصبح مصطلح الشفافية هو المصطلح الغالب في الخطاب العام المعاصر، كما أصبحت تسبق أي محتوى أو مطلب يخص تداول المعلومات وانتهاك الخصوصية. والأغرب أنه بشكل ما يؤدي إلى الافتتان بها باعتبارها حرية وإيجابية. أما الشفافية الحقيقية فهي توجد حينما تتخلص الأشياء من السلبيات كافة، وتقاوم الاندماج داخل تيارات رأس المال وعمليات التواصل وتبادل المعلومات، وتتحرر من أي عمق ومعنى، بمعنى أصح عندما تتخلى عن تفردها وتتحدد قيمتها فحسب من خلال ثمنها. باختصار، فإن مجتمع الشفافية المادي هذا هو الجحيم نفسه كما يرى الكاتب. ثانياً، كغيرها تحتاج إلى التوازن. وفي الحقيقة قد نحتاج في البداية إلى تصحيح عدة مفاهيم تم تشويهها كنظرتنا إلى الشفافية، وهي كغيرها تحتاج إلى اتزان، إذ يؤدي تطبيقها المطلق إلى خطر كبير، إذ إن الإنسان في نفسه لم يمتلك هذه الشفافية المطلقة، ويظل طوال عمره يبحث عن نفسه وذاته الخفية. وهنا نصل إلى أن توازن الشفافية وافتقاد بعضها هو ما يجعل العلاقات على قيد الحياة بالفعل. يظن البعض أن الشفافية هي الأمر اللازم لما يخص الفساد وحرية المعلومات، لكنه تعريف غير كامل. فالشفافية بشكل أوضح ما هي إلا نظام قهري اجتاح جميع العمليات الاجتماعية، كما نرى في وسائل التواصل التي أصبحت تجبرنا على الموافقة على إتاحة معلوماتنا لتقديم الخدمة مهما كان الفرد منا. وهنا تكمن صفة الشفافية الشمولية. وقد تتساءل ما ناتج ذلك؟ ببساطة، تجد الناتج في تحول ذلك العالم الذي أصبح يتكون من المعلومات فحسب إلى عالم آلي. فالشفافية التي أصبحت ملزمة حولت الإنسان إلى عنصر وظيفي داخل النظام، وهذا هو الجانب السلبي للشفافية المطلقة. والأمر ببساطة هو أن الضوء الشديد يؤدي إلى الاحتراق. ألم تلاحظ أن الشيء الوحيد شفاف المعلومات بالكامل هو الآلة؟ وإذا لاحظنا بشكل أكثر سلبيات الشفافية المطلقة، فإننا نجد افتقارها إلى الحساسية التي تعني احترام الآخر، كما تعني الاهتمام بقيمة العاطفة والمساواة التي تعني الاعتراف بالخصوصية. وإننا نجد كذلك أن العلاقات الشفافة بالكامل هي علاقات ميتة، افتقرت إلى عامل الجذب والاستمرارية. وقد حاول من له مصلحة في تبني الشفافية أن يربطها بالمجتمع العصري والتنوير. ثالثاً، الحد الزائد للمعرفة ليس بالصواب. وقد نجد أننا في حاجة دائمة إلى تحجيم قدر المعلومات والمعرفة المتاحين لكي نستطيع الحكم واتخاذ القرار الأفضل، إذ يمنحنا ذلك ميزة الاهتمام بالتفاصيل. ولكن ما يحدث الآن من تجاوز البيانات المتاحة ما هو إلا سيطرة وليس معرفة. إذن فلإثبات الشيء لا بد من وجود نقيضه، فالشفافية لا تتم إلا بوضع حدودا صارمة لها، كما أن السلب جزء من الروح يطفي إليها الجمال. وفي هذا المجتمع الذي يسير نحو الإنتاجية المطلقة والكمال بناء على هذا العالم الذي أصبح كرة ضخمة من المعلومات، نرى أنه افتقد الروح والعاطفة شيئا فشيئا. وبالنظر في مجال مرتبط بالشفافية كالسياسة، نجد أنها من الضروري أن تحيا في عالم من السرية، إذ إن الشفافية الكاملة تعطلها. فأي نظام سياسي في حاجة إلى وضع أموره النظامية في الحكم والتعامل الدولي في سرية كبيرة. ويذكر الكاتب هنا ما أسماه بحزب القراصنة، أي الأحزاب التي تدعم الحقوق المباشرة وإصلاح قوانين حقوق النشر والتعليم، لكنها كذلك تدعم حرية المعلومات والشفافية، ويعتبرهم مفتقدي الشمولية. فشفافية القهرية قد تؤدي بالفعل إلى استقرار النظام، لكنه استقرار نابع عن التحكم والسيطرة وليس النظر خارجاً لأجل التجديد. باختصار، فإن الإفراط المعلوماتي يخلق عالماً يفتقر إلى الحقيقة. رابعاً، الأشياء القيمة بعيدة عن المتناول. إن الأهمية القصوى للشيء تكمن في حضوره وليس عرضه عرضاً تاماً. فنحن البشر حينما نقدس الأشياء لا نمانع في وجودها، ولكن نضع حدوداً في الاقتراب إليها، كالأشياء التي تحتاج إلى الاحترام والتقديس، على عكس ما يتم الآن، حيث تتخذ الأشياء صفة الوجود العاري فتتحول إلى مجرد سلعة. ويشير الكاتب إلى فكرة البورتريه الذي يحتل مكانة مركزية في التصوير الفوتوغرافي المبكر، إذ يتمسك الإنسان بعقيدة تذكر الأحباب الغائبين أو الموتى من خلالها ويظهر في ثناياها قيمة التقديس. ولكن في الوقت الحالي نجد في عصر الفيسبوك والفوتوشوب وغيره أن الوجه البشري أصبح مجرد عرض على الشاشة وسلعة، كما أن القيمة تكمن في هذه الصور الفوتوغرافية التي تعيش فترة من الزمن، على عكس الصور الحالية التي تخضع لكثير من التزيين والمغالات. وهذا ما سماه الكاتب بمصطلح مجتمع العرض، وهو المجتمع الذي يتجرد من كل شيء لأجل العرض الذي يولد قيمة مادية دون أي قيمة معنوية أو إنسانية. على عكس المتوقع، فإن الشفافية والمتعة ليستا بمتلازمتين، فإن تلازم المتعة دائما مخفي عن الأنظار ومحجوب. ولا شك أن المراوغة والتناقض وكذلك الغموض والألغاز هي التي تستثير الرغبة البشرية، بينما الشفافية القهرية كالمخدر الذي لا تصبح جرعته كافية مع مرور الوقت، وبشكل أعمق، فالرغبة تستثار بشكل غريب عبر الحرمان أو ما هو بعيد المنال. أما بالنسبة إلى تأثير الشفافية في السلطة، فنجد أن سيطرة السلطة تكون أقوى بسيطرة الشفافية وحرية تداول المعلومات. خامساً، علاقة الشفافية بالمكر والجمال. أشار الفيلسوف الحكيم نيتشه إلى أهمية المكر باعتباره أفضل من القوة، فضلاً عن كونه لا يساوي الحقد. لكن ما علاقة هذا بالشفافية؟ إن المكر يتميز بمرونته عن القوة، وكذلك بالشفافية الذاتية التي تجعل صاحبها غير متوقع التصرفات أو الظهور على نحو دائم. وفكرة الإخفاء وحدها تحول التأويل والتفكير إلى علما إغوائيا يجذب الباحث عنه، ومحاولة اكتشاف ذلك العلم تحدث لأنه مثير للمتعة. ونصل هنا إلى أن الشفافية بحاجة إلى الغموض ولو كان خادعا. وبحسب والتر بنيامين، فإن الشفافية ليست وسيطا للجمال، إذ يتمثل الجمال في وجود الشيء في غطائه ويتطلب ما يخفيه، كما أن الجمال العاري لا يحتفظ ببقائه وسموه. أما في العري غير الكامل للإنسان فهناك الجمال السام، وإن العرض المرتبط بالشفافية كما يحدث في وسائل التواصل المتنوعة كعرض الإنسان لجسده هو نوع من البورنوغرافيا، مرتبط بالرأسمالية التي تحول كل شيء حتى الإنسان نفسه إلى سلعة. ومن وسائل العرض كذلك التصوير الفوتوغرافي الذي له عنصران مهمان. يسمى الأول الستاديوم، ويتعلق بالمجال الواسع للمعلومات، كما أنه مرتبط بالرغبة الفاترة وذوق غير المتناقض، وينتمي إلى صيغة الإنجذاب to like وليس الشغف to love، ويفتقر إلى القوة والعاطفة. أما العنصر الثاني فيسمى بانكتوم، وهو المفعم بالمشاعر كالألم والقلق. وعن الصور الفوتوغرافية المتوحدة كالصور الصحفية مثلاً، فهي من نوع الاستاديوم، وأيضاً البورنوغرافيا التي بدورها تفتقر إلى أي قدر من الخصوصية والخفاء. إذن فشفافية من هذا النوع فاحشة، لأنها لا تحتفظ بشيء مغطى أو مخفي. سادساً، ما بين المسافة المسرحية ووسائل التواصل. في القرن الثامن عشر، حيث يطغى العالم المسرحي في تلك الفترة، تعوق المسافة المسرحية الاتصال المباشر بين الأرواح والأجسام، وتعمل بدورها على تحرير الروح من أعبائها، بينما في الحداثة يتم التخلي عن تلك المسافات المسرحية بشكل متزايد لصالح الشفافية، كما لم يصبح الغرض منها تشخيص الأعمال والمشاعر وتفسيرها بقدر ما أصبح الغرض هو سوق. ونرى في وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث يتم إنشاء مساحات من القرب المطلق والقضاء على أي مجال خارجي يمكن أن يلتقي المرء فيه نفسه وحياته وخصوصيته فحسب. أما في السياسة فقد أصبح الوعي العام متدنياً لدرجة أن السياسيين لم يعودوا يقاسون بأفعالهم بل بأشخاصهم ومسائلهم الخاصة. وإذا نظرنا إلى أكثر ما يميز الإنسان وهو التفكير، فسنرى أنه ليس شفافاً بصورة ذاتية، إذ يتصف بالتميز ويلجأ إلى الانفتاح والرؤية الشمولية. أما شفافية القهرية فلا رائحة لها ولا طعم، والاستمتاع اللحظي المتعلق بها لا يملك القدرة على إدراك الجمال. ويجب الملاحظة هنا أن التسارع الذي يعد أزمة في عصرنا لا يتم حله حتى بالتباطؤ. يغدو الجسم فاحشاً عندما يتم اختزاله في مادته اللحمية، أي يصيبه العري، وكذلك الصفة الاجتماعية عندما يتم تجريدها من الوجهة والمعنى، حيث أصبح المعنى الإنساني قائماً على فرط النشاط وفرط الإنتاج والتسريع المبالغ فيه، حتى أصبح يتجاوز غرضه وهدفه الأسمى، وعملية التسريع تلك لا تفضي إلا إلى التجريد من كل معنى، وهي كذلك نوع خاص من الشفافية المطلقة. سابعاً، المراقبة ما بين كهف أفلاطون ونظام بينتام. لقد سيطرت سلطة المراقبة بفضل الشفافية. يشبه الأمر كهف أفلاطون، حيث بني ذلك الكهف على شكل مسرح يجلس فيه السجناء ويجبرون على النظر إلى الجدار المنخفض أمامهم فقط، ويعرض على هذا ظلال وفنون التماثيل الحجرية والخشبية وكأنها ظلال للعالم الحقيقي، فيصبحون أسرى لهذا العالم وهذه المشاهد المعروضة عليهم. وعلى هذا يرى أفلاطون أن الحر هو الذي يرتقي بنفسه ويفكر فيما يكمن وراء المظاهر الخارجية، ويعرف الحقيقة ويميز العرض من الجوهر، ويتفق في أن مجتمع الشفافية هو مجتمع شفاف وفارغ، ولتجنب هذا الفراغ بشكل خادع يتم صب المزيد من المعلومات والصور داخله، وتظهر فيه المعلومات على نحو عار تمتلكه السلطة وحدها. أفضت تلك الشفافية المطلقة إلى ما نشهده الآن، حيث نظام مراقبة رقمي ومجتمع تحكم، حيث تكمن قوته وفاعليته في كونه نظاماً لا يتطلب أي بصريات منظورية. ويشبه الكاتب الأمر بنظام الفيلسوف الإنجليزي بينثام لسجن البانوبتيكون، وهو ظاهرة من ظواهر المجتمع التأديبي، حيث تخضع فيه كل المؤسسات للعزل والرقابة من قبل شخص واحد، كما يتم عزل سجناء بعضهم عن بعض ومراقبتهم دون أن يكونوا قادرين على معرفة ما إذا كانوا مراقبين أم لا. ويشبه ذلك بما يحدث الآن مسمياً إياه بالبانوبتيكون الرقمي، أي التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستغل الاستخدام المكثف للحرية والتخلي عن الخصوصية. وعلى ذلك اعتبر الكاتب أن الشفافية هي أيديولوجيا مثل الأيديولوجيات كلها، وتشكل خطورة إذا تم تعميمها. ثامناً، حلول تستنفد وثقة منعدمة لهيمنة السلطة. وفي خضم هذا التطور المتسارع لتكنولوجيا المراقبة، رأى الخبير في علم المستقبل والفيزياء الفلكية ديفيد بروين حلاً يمكن أن يكون ديمقراطياً نوعاً ما، وهو أن تكون المراقبة من الجميع للجميع وليست من الفرد أو السلطة للجميع، حيث من المفترض التخلص من المعلومات التي تنتج علاقات القوة والهيمنة. وعلى الرغم من أنه حل ناقص، فإنه لن يرضي طرف السلطة كذلك، إذ تهتم السلطة بالشفافية على من تراقبه لا على نفسها، فالسلطة ببساطة تنشد الكتمان لحماية نفسها. وإذا تفكرنا قليلاً نجد أن من يطالب بالشفافية دائماً ما ينحي الثقة جانباً ويهتم فقط بالمعلومات، فالشفافية لا تتفق مع الثقة بل تفككها وتدمرها، والثقة ببساطة هي شيء وسط بين المعرفة واللا معرفة، وتشير إلى إقامة علاقة إيجابية مع الآخر حتى مع قلة المعرفة، إذ تظل به القدرة على تنفيذ الأمور قائمة. أما الشفافية فتشترط إزالة كل عائق أمام المعرفة، وعلى هذا الشرط نجد أنها لا تلقي بالا إلى الثقة. وبمعنى أوضح، فالإنسان الذي يثق بمن حوله لا يطلب منهم الشفافية المطلقة، وكذلك المجتمع والسلطة. وعلى ذلك نجد علاقة وثيقة بين الشفافية والشك. وبالعودة إلى تجربة بينتام، فقد كان لمشروع المراقبة الكلية دافع أخلاقي يوجه إلى الإصلاحات الأخلاقية، أما الشفافية القهرية المهيمنة اليوم فلم يعد لها أي ضرورة أخلاقية واضحة، فالبشر ببساطة جعلوا أنفسهم كالزجاج الشفاف مستسلمين تماماً لأي انتهاك للخصوصية والاستغلال، وشبكات التواصل الاجتماعي التي تعرض كونها مساحات مفتوحة للحرية، فيتحول مفهوم الحرية إلى كونه شكلاً من أشكال السيطرة. وختاماً، تسير البشرية بخطى سريعة وبقيادة التكنولوجيا إلى هاوية تسارع الإنتاج الضخم والرأسمالية دون أي هدف أسمى، حتى أصبح الإنسان نفسه سلعة مكشوفة أمام وسائل التواصل والتكنولوجيا الرقمية، وهو الجاني والضحية معا، منبهرا بالحرية الزائفة التي لم تكن سوى وجه آخر للسيطرة، حتى أصبح الحل الوحيد للإنسان أن يرتقي بنفسه بما تبقى له من مبادئ لم تتخللها الشفافية في هذا العالم الصاخب.